أعد للظاهر بعد ما فقهوا فيه. والله كان يبدو أن مجلة المجتمع في ظهر الله خير هم اللي فتحوا هذا الباب أنهم عدلوا اسم عبد رب الرسول سياف وصلعة في اليوم. كويس. ولو إحنا تعبناك يعني معلش معلش بدنا بس لا طبعا بس بالكلمتين هذول اللي انت روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أهل العراق جاء إليه قائلا الذباب يقع على ثوبي فهل يتنجس؟ قال ابن عمر يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الذباب يقع على الثوب يتنجس أم لا؟ الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير إلى جهة العراق، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي إبراهيم أي زيد ما شاء الله كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أهلا. ها أنت شو بعد؟ هذا عمل حادث امبارح يا فراس. الله يجزيك الخير يا شيخنا. كيف حالك؟ سلام حالك. سلم سيدو. ها؟ تسأل أنا متسأل. آه. تسأل سلم سلم سلم صغير. ها؟ امبارح طيب روح روح رد على ست روح يلا قول للشيخ شو بدك قول للشيخ شو عم يعمل اه طيب بعدين لا بأس عليك مش هقول لا بأس عليك اه يلا الجهة الذي أودى بهم إلى محاربة السنة باسم القرآن أن الرسول عليه السلام لما قال لأصحابه الكرام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا له يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ قال ليس ذاك، إنما هو حينما يحضر الأجل ويرى مقامه في الجنة أو في النار. فمن كان من أهل الجنة ورأى مقامه أقبل على الله وأحب لقاءه، والعكس والعكس. شوفوا هذا الجاهل كم هو عريق الجهل، أراد ما يرفع رأسه ورأس المسلمين بمثل هذه الأحاديث المطابقة لطبيعة النفوس التي فطرها الله عز وجل عليها، يجي بيقول الله حديث التردد الشيخ بجوز ما جابه ولا يمكن يجيبه ولا بجنزن حوله. نعم الله أكبر. على طريقة المسألة يعني يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر. شيخنا اسم هذا الجاهل ايش اسمه؟ خليها مستورة. الله يا شيخنا خليها مستورة. كيف حالكم؟ مساءكم خير الحمد لله. الحمد لله الشيخ اليوم أحسن من المرة الحمد لله. يعني الله يتم ملكه الشفاء والعافية. آمين. الاسم وما التنفيذ كنا بحكي بحكي العصر تبعنا آمن الله سعوديين يعني من الناحية النفسية صاروا مرضى، هم بحاجة إلى أن يشفق عليهم حتى من ناحية سياسية فضلا عن ناحية دينية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار إنه أبواج هذه أن يدندن عليها أو حولها. يعني لسه الآن برضو مش ظاهرة تماما لأنه في بعض أهل العلم يعني يتكلم. لا لا صحيح هذا. أسأل الله أنه يطيل أعمارهم. آمين. أذكر أني عندما كنت مدرسا جلست سأمان سأمان مش كأب سأيم يعني بالمتاعب. فقلت شيء ففتحت الراديو وصر لي أن كانت به أغنية أحبها وما كنت أمضي مع الأبيات والألحان طرق الباب طالب أشرف على أشرف على رسالتي وخيل إيه أني أستطيع السماع مع وجوده ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو ورأيت الكرام له أن ألبي رغبته وأكملت وحدي بعض كلمات الأغنية أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. وصاح الطالب ما هذا؟ قلت له كل يغني في الأنام بليلة إنني أعني شيئا آخر. قال أما تعلم أن الغناء حرام كله؟ قلت له ما أعلم هذا. ثم أقبلت عليه بجد أقول له إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق وعندما تضعونه مع الإسلام في كفة واحدة وتقولون هذه الصفقة لا ينفصل أحدها عن الآخر فستطيش كفة الإسلام وينفلق الناس عنها. أعوذ بالله. أعوذ بالله. كلام عن برضو أغاني أم كلثوم مرة بقول إنه يعني أنا بحب أسمع أم كلثوم وفيروز إن شاء الله. آه هذول يعني أصحاب الصوت المخملي. إحنا شيخ هذا مستمعين من الشيخ اسم هذا محمد الله يا أخي هذا رحمه الله الشيخ محمد الغزالي كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث له كلام فيه يعني عجيب جدا. والله كنت أسأل الشيخ عن اللي بعض ما حدث اليوم إنه تفوهت عندما سئلت عن القنوت أمام العامة يعني العوام والعامة بأنه بدعة فبعض الإخوة قال ما ينبغي أنك تقول إنه بدعة فهذا ما أدري يعني إني أنا أجبت صحيحا أم أخطأت. لأنه إني شايفين هذا وهو يقنط أثبات كلمة بدعة هو لا يعرف شبه البدعة فهذا قطع في الأسلوب لذلك يعدل عن كلمة بدعة هي عبارة أخرى تعبر بها عن الواقع تقول أنه هذا القنوت لم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا عن السلف الصالح الذين اعتقدوك من بعض الإخوان اعتقدوك في أسلوبك وليس في قولك. تفضل شيخنا. بالنسبة عن الشيخ أحمد ديدات شيخنا يعني بقول البعض يعني وسألنا عن منهجه وإن شاء الله طبعا بكون من المناهج الطيبة الجيدة فبقول بعض الناس إنه مش مهم يعني المنهج يعني مهم الحمد لله مسلم وبرئ على الكفار كذا فلو تبين لنا هذه يا شيخنا الله يجزيك الخير. نحن الحقيقة نرجو أن يكون الشيخ أحمد هذا على المنهج السلفي القديم الذي يؤمن بالله ويعبده حق عبادته لكن نحن بحاجة أن نتذكر دائما أنه لا يلزم من مجرد إيمان الإنسان